بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف رحمه الله في باب واحد: الأول ما يكره في الصوم، والثاني ما يستحب في الصوم، والثالث أحكام قضاء رمضان. نتكلم الآن عن ما يكره في الصوم. الأول قال المؤلف: يكره جمع ريقه فيبتلعه. نقول يا أخوان، ابتلاع الصائم للريق له حالان: الحالة الأولى ألا يجمعه، فهذا لا يفطر بالإجماع، والعلة لأنه لا يمكن التحرز منه. الحالة الثانية أن يجمع الريق ثم يبتلعه قصدا، فهذا فيه خلاف، والمؤلف رحمه الله ماذا يرى؟ لا، ما يرى أنه يفطر، يرى أنه يكره ولا يفطر. المصنف رحمه الله يرى أنه يكره ولا يفطر، لأنه قال: ويكره جمع ريقه فيبتلعه، وهذا هو الصحيح من المذهب، أنه يكره لكنه لا يفطر. وفي قول آخر أنه يفطر. لماذا؟ لأنه يمكن التحرز منه، في قول آخر. فلذلك الأولى للصائم ألا يجمع الريق ثم يبتلع هذا الريق، هذا هو الأولى. طيب، في مسألة وهي بلع النخامة للصائم، وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله تبعا لحكم الريق، لأنها لا تنفصل عنه. فما حكم بلع النخامة؟ يكره. لا، على المذهب أنه يحرم، على قول المؤلف أنه يحرم، سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. وهذا التحريم يشمل ابتلاع الصائم وغير الصائم، يشمل الصائم وغير الصائم. طيب، هل تفطر؟ الجواب نعم. قال المؤلف: ويفطر بها فقط، يفطر ببلع النخامة. إذن الريق لا يفطر، لكن النخامة تفطر. وهذا يا إخوان إذا وصلت إلى فمه، هذا إذا وصلت إلى النخامة تفطر، إذا وصلت إلى فمه. لكن إن لم تصل إلى فمه، يعني أحس بها نزلت يعني من دماغه وذهبت إلى جوفه، هل تفطر هنا؟ لا، ما تفطر هنا. متى تفطر؟ إذا وصلت إلى الفم. طيب، قد يسأل سائل ويقول: لماذا الآن الريق لا يفطر والنخامة تفطر؟ الجواب: أن الريق ويصعب أو يشق التحرز منه، أما النخامة فليست من الفم، وهي من الرأس أو الجوف أو الصدر، وأيضا يمكن التحرز منها. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا المكروه الثاني: ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. إذا نقول ذوق الطعام للصائم ينقسم إلى قسمين: أن يذوقه للحاجة، فما الحكم؟ فلا بأس، كأن تكون المرأة لها زوج سيء الخلق، فهنا لها أن تذوق الطعام للحاجة. إذا ذاقت المرأة الطعام من أجل معرفته وتلافي الأخطاء والتقصير فلا بأس، ولكن يجب عليها ألا تبتلعه، يجب عليها ألا تبتلعه، فإن ابتلعته أفطرت. ولذلك قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المقنع اللي هو أصل زاد المستقنع، يقول وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، وهذا هو الصحيح من المذهب. طيب، ذوق الطعام لغير حاجة ما الحكم؟ مكروه. مكروه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، فإن فعل لم يضره. طيب، المكروه الثالث قال ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. ركزوا معنا شوي يا أخوان. الآن العلك نوعان، العلك نوعان، في علك قوي يصلب بالمضغ، يعني كل ما مضغته ازداد صلابة ولا يتحلل، كلما مضى يعني مضغته قوي، فهذا ما حكمه؟ هذا يكره مضغه على مذهب، وذلك لأنه يجمع الريق ويورث العطش. فإذا مضغه ولم يجد طعمه في حلقه فهنا لا يفطر، لكن إذا مضغه ووجد طعمه في الحلق فهنا فيه يعني قولان، المؤلف رحمه الله يرى أنه يفطر، ولذلك قال وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وفي قول آخر أنه لا يفطر لأن مجرد وجود الطعم لا يفطر. على كل حال الأقرب والله تعالى أعلم أنه إذا كان هذا العلك ليس له طعم فإن الكراهة لا وجه لها، ومع ذلك فالأولى التحرز منه، ولا ينبغي أن يصنعه الإنسان أمام الناس لئلا يساء به الظن بأنه غير صائم. لكن عندنا نوع ثاني من العلك اللي هو يتحلل، هو الرديء الذي يتحلل بالمضغ، مثل العلك اللي يباع الآن وين؟ في البقالات الآن، فهذا يتحلل. هذا ماذا نقول يا إخوان؟ نقول هذا لا يجوز مضغه مطلقا. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف وهذا مما لا نزاع فيه. طيب، قال المكروه الرابع وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، القبلة للصائم مكروهة لمن تحرك شهوته، لكن إذا لم تحرك شهوته فلا تكره. كذلك قال المصنف رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم، ينبغي على المرء أن يجتنب الكذب والغيبة والنميمة والسب وغيره في أثناء الصيام وفي غيره، وفي كل زمان ومكان، لكن يتأكد في الأوقات إيش الفاضلة، في الأوقات كرمضان، لأن الصيام يؤدب النفس، لأن الصيام يؤدب النفس ويزكيها ويهذبها ويدربها على فعل الخير وترك الشر. لذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الصائم أن يصون لسانه عن اللغو والكذب والنميمة والسب والبذاء والخصومة والمراء، ويشتغل بالعبادة، يشتغل الصائم بالعبادة والذكر، قراءة القرآن، فإذا لم يفعل ذلك فإنه لا يستفيد من صيامه إلا التعب والجوع والعطش، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأحاديث تدل على أن جميع المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب والشتم وغيرها تؤثر في الصيام. طيب هل تفطر يا شيخ؟ لا. نعم، القول على خلاف. القول الأول أنها لا تفطر، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع، ولكنها تنقصه وتؤثر فيه بلا شك. والقول الثاني أن الغيبة تفطر الصائم، وأن صوم المغتاب يبطل، وهذا مذهب الأوزاعي، وقد رجحه ابن حزم، رجحه وانتصر له واستدل بأدلة، لكن هذا القول مخالف للإجماع. فالصحيح والله تعالى أعلم أن الغيبة لا تفطر الصائم، ولكنها تنقص من أجله وتؤثر فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم. الآن شرع المؤلف في السنن التي ينبغي للصائم أن يمتثلها وأن يحرص عليها، فذكر السنة الأولى. السنة الأولى أن يقول لمن شتمه إني صائم. وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. لكن هل يقولها سرا أم جهرا؟ أجب يا شيخ. نعم، في هذا خلاف بين العلماء. القول الأول أنه يقولها سرا في نفسه على كل حال، وهذا وجه في مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يقولها جهرا بلسانه على كل حال، وهذا أيضا وجه آخر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي قول آخر وثالث أنه يقولها جهرا في صوم الفريضة وسرا في صوم النافلة، وهذا يعني قول في وجاهة حقيقة، واختاره المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سنة ثانية قال: وتأخير السحور. هذه السنة الثانية أن يؤخر السحور. وعندنا يا أخوان مسائل الآن تتعلق بهذه السنة، عندنا مسائل تتعلق بهذه السنة العظيمة وهي تأخير السحور. أولا تعريف السحور. السحور يا أخوان اسم لما يؤكل في السحر، هذا بالفتح، وبالضم اسم للفعل، يعني الأكل نفسه، يعني الأكل نفسه. المسألة الثانية حكم السحور. أجمع العلماء على أن السحور مندوب إليه ومستحب وليس واجبا، ولا يأثم من تركه. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على السحور وندبهم إليها، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. المسألة الثالثة المقصود بالبركة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما المقصود بهذه البركة التي علل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن الملقن رحمه الله: وهذه البركة المعلل بها يجوز أن تكون أخروية، يجوز أن تكون، لأن فيه متابعة للسنة، لأن فيه متابعة السنة وهي موجبة للثواب وزيادته وثمرته. وقد يحصل له بسببه، يعني بسبب إيش؟ السحور، الذكر، دعاء، وضوء، وصلاة، واستغفار في وقت شريف تنزل فيه الرحمة ويستجاب فيه الدعاء. ولذلك الموفق من استغل هذا الوقت. وهذه حقيقة من أعظم بركات السحور، أن الموفق يستغل هذا الوقت. الله جل وعلا يقول في سورة الذاريات: أحسنت، وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا في سورة آل عمران: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. على المؤمن أن يستغل هذا الوقت أن يستغله بالاستغفار. إذا نستطيع أن نقول يعني حاصل البركة في السحور يا إخوان، أول شيء نقول اتباع السنة، الثاني مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الثالث التقوي بها والنشاط، لا سيما الصغار يعني. الخامس التسبب في ذكر الله والدعاء والرحمة، فإنه وقت إجابة. السادس التسبب في حسن الخلق، التسبب في حسن الخلق، فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه. السابع تجديد النية، نية شو؟ الصوم، فيخرج من خلاف من أوجب تجديد النية. عندنا مذهب أنه يجب أن تجدد النية لكل يوم، فأنت إذا أكلت السحور الآن في هذا الوقت فهذا الآن تعتبر أنك نويت، تعتبر أنك نويت. المسألة الرابعة يا أخوان، ما يتسحر به، كل ما حصل من أكل وشرب حصلت به فضيلة السحور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: السحور أكله بركة، السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. حتى وإن كنت ما تشتهي، لو كأس من الماء أو تمرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فتحصل فضيلة السحور بكل ما يكون من أكل أو شرب، ولكن كمال فضيلته بالأكل، كمال فضيلته بالأكل. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة. المسألة الخامسة وقت السحور. اختلف العلماء في تحديد وقت السحور على قولين. القول الأول أن وقت السحور ما بين نصف الليل الآخر إلى طلوع الفجر، هذا قول جماهير الفقهاء من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أن وقت السحور ما بين السدس الأخير وطلوع الفجر. المسألة السادسة سنية تأخير السحور، قلنا أنه يسن تأخير السحور، ولماذا يسن؟ لكونه أبلغ في المقصود، لأنه أبلغ في المقصود. والأقرب والله تعالى أعلم أن وقت السحور عند طلوع الفجر الكاذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ووجه الدلالة أن السحور مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل، وهو الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق. وإنما وصف السحور بكونه سحورا لأنه يقع في هذا الوقت. المسألة الثامنة: هل يجزئ التسحر عن النية؟ يعني من تسحر الآن هل يجزئ ولا ما يجزئ عن النية؟ نعم، الجواب أن التسحر يجزئ عن نية الصيام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه قال: إذا تناول الإنسان العشاء وبقلبي أنه سيصوم من الغد فإنها نية تجزئه. والقول الثاني أن التسحر لا يجزئ، لكن الأقرب ما ذكرناه. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.